انت بلسم لي احنا يا دوب في عيونه ليه يليلي يليلي يليلي قلبي صهري بكلام جميل جميل جميل جميل يا قلبي حيرني جميل يا قلبي حيرني جاني يوم قال لي بحبك مش هفرح اكتر من كده حبيبي.